بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الإمام التنسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبفوق الدارين آمين: ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن، إذ العجز عن بعضها يستلزم العجز عن جميعها، وذلك يستلزم استحالة وجودها بتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على قدر فاعله وفي تخصيصه على إرادته وفي كونه مرادا على علمه. شرع إمامنا في الصفات الوجودية بعد أن أتم الصفات السلبية، وأولها القدرة. وقال: القدرة الأزلية صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. ومر معنا في السابق ما معنى الوفقية هنا، ليس بمعنى الافتقار، وإنما من حيث تعقل، من حيث إدراكنا، أي بدنا ذكر هذا لتعقلنا، لكن الترتيب بهذا في حق الله تبارك وتعالى مستحيل، وإنما من حيث التعقل. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله، وهذا استوفيناه بما فيه الكفاية. نعم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. ولا شك أن كل حادث يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتين. الأول وجودهما، بمعنى أنهما صفتان وجوديتان، وصفة الوجودية تطلب زائدا على القيام بمحله، لها تعلقات. نعم. الثاني وجوب الوجود لهما، وجوب أي وجود لهما. نعم. لأنها صفات الواجب، وصفات الواجب واجب. الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات، الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات، فالقدرة والإرادة تتعلقان بكل ممكن، فلا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل، لأن تعلقها بالواجب يفضي إلى مستحيلين، وهما التهاب فطور وتحصيل الحاصل، وكذلك تعلقها بالمستحيل يفضي إلى نفس الأمر. فتوهم وعدم إدراك أقسام الحكم العقلي يسقط الكثير في سقم الفهم بما يخص هذين الصفتين، فيتوهم أن عدم تعلقهما بالواجب والمستحيل نقص وعجز، والكمال تعلق القدرة والإرادة بهذين القسمين، وهذا يفضي إلى محالة. نعم. الرابع وحدتهما، وحدتهما، وهذا مهم، لأن الله واحد في صفاته، واحد في صفاته، فلا فهنانا في الكم المتصل والكم المنفصل عن القدرة وعن الإرادة. نعم. أما هذه أربعة مطالب: وجودهما، وجوب وجودهما، عموم تعلقهما بجميع الممكنات، وحدتهما. نعم. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما، فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها، وهذا هو المجذوب. والثاني باطل، وكذلك المقدم. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما، فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها، ووجود الضد باطل، فكذلك انتفاء القدرة. نعم. الثاني هو مجهول اللازم. نعم. فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها وهو العجز، وذلك يستلزم عدم التمكن من الفعل. ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لازم ترجيحه على مقابل. هذا يعني بيناه جيدا فيما سبق شرح المقدمات وفي تحقيقات أنظار التحفة المفيدة وغيرها من الكتب، بمعنى أننا نفضي بأنفسنا إلى تراكم وتزاحم في الممكنة، لأنها مستوية في سلمي أو في درجتي أو في ميزان الإمكان، فلا أرجحية على فرد من الأفراد على الآخر. فقولنا بالرجحان بدون مرجح مستحيل العقل، والترجيح بمعنى الاقتدار والتخصيص. الترجيح هو التخصيص، والتخصيص هي وظيفة الإرادة. نعم. ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجيحه على مقابله المساوي له بلا مرجح، وذلك محال. وأما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما، فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما وافتقارهما إلى فاعل، ولا فاعل إلا الله لما تقدم في الوحدانية، فيلزم أن يتصف قبل فعلهما بقدرة أخرى عليهما وإرادة لهما، لما عرفت في المطلب الأول من وجوب توقف كل حادث على وجودهما قبله. ثم ننقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخيرين. فيتسلسل الأمر ويدور. إذا قلنا أن هذه القدرة والإرادة ليستا قديمتين، ونحن فإذا كانتا ليستا بقديمتين يعني حادثتين، لأنها موجود والموجود إما قديم أو حادث. إذا كانت حادثتين لما تقرر معنا أن كل حادث يفتقر إلى الوحدة، فالإحداث بقدرة وإرادة سابقتين. فإن كانت حادثتين كأخواتها انتقل الأمر إليه وهل مجرى إلى ما لا نهاية له. نعم. فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما وافتقارهما إلى فاعل. نعم. ولا فاعل إلا الله لما تقدم في الوحدانية. فيلزم أن يتصف قبل فعلهما بقدرة أخرى عليهما وإرادة لهما، لما عرفت في المطلب الأول من وجوب توقف كل حادث على وجودهما قبله. ثم ننقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخريين، فيلزمهما من الحدوث ما لزم الأوليين، فيتوقفان أيضا في إحداثهما على قدرة وإرادة أخريين، ثم هلم جرا. فإن وقف العدد لزم الدور، وإن لزم الدور سواء كان متعددا أو يعني مركبا، توقف شيء على نفسه. نعم. فإن وقف العدد لزم الدور، وإن لم يقف لزم التسلسل، وكلاهما مستحيل، ولزوم المستحيل مستحيل، فيكون وجود القدرة والإرادة الحادثتين مستحيلا. كيف وكل حادث توقف وجوده وإعدامه عليهما، فلزم أن لا يتأتى بهما الإحداث والتخصيص حتى تكون، يعني لا يتأتى الإيجاد والتخصيص إلا بقدرة وإرادة قديمة واجبة. نعم. وهذا فيه كذلك جهة رد على من قال بخلق الأفعال، التأثير والتخصيص لا يكون إلا بقدرة وإرادة واجبة. قديما. فيلزم ألا يتأتى بهما الإحداد والتخصيص حتى تكونا واجبتي الوجود. وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما بجميع الممكنات، فلأنهما لو اختصطا ببعض هنا التعلق مستغرق الشامل لا يخرج عنه أي فرد من أفراد الممكنات التي تعلقت بها القدرة أو الإرادة من حيث إيجاده وتخصيصه، فعموم التعلق واجب كما قال المحشي أن تعلق الإرادة والقدرة بكل ما يطلق أن تتعلقا به، الصالح للتعلق هو الممكن، فتتعلقان به تعلقا صلوحيا قديما، والموجود الممكن فتتعلقان به تعلقا تنجيزيا. وهذه التعلقات جميعها واجب لأنها يعني العموم، لأنها لو لم تكن واجبة لكانت جائزة، فيلزم التخصيص على الإرادة وتعلقاتها، يعني أنها تخصص جهة دون جهة، تخص ليست عامة، فهناك مشاركة نفي وحدانيتها. نعم، ونفي الوحدانية نفي قدمها ونفي وجوبها، هذه هي لوازم القول بعدم عموم التعلق، بمعنى أن يوجد شيء من العدم وأن يكون موجبه غير الله تعالى، ويلزم أيضا أن يخصص الله تعالى ذاته ببعض الأمور دون بعض فيكون منفعلا، ويلزم على ذلك اتصافه بالذات الحادثة، ويلزم ذلك كله الإمكان المؤدي إلى الافتقار المناسب للألوهية. هذه مفاسد القول بخصوص التعلق لا بعمومه. نعم، فإذا جاز اتصاف الله تعالى بشيء وجب اتصافه به، هذه هي القاعدة، وإلا يلزم أن يكون الله غير كامل، لأن كل ما فرضناه جائزا له فهو كمال له، فإن فرضناه غير متصف به فإننا نجوز أن لا يكون متصفا بكمالاته، وهذا عين النقص المحال على الله تعالى. ولا شك أن تعلق القدرة بجميع الموجودات جائز لله تعالى، وقوله هو الخالق كمال، والقول بأن القدرة لن تتعلق ببعض الموجودات الجائزة نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وكذلك يقال بحق الإرادة. ويلاحظ أن كل من التعلق الصلوحي والتنجيزي يجب تخصيصه، وقد يقع الخلاف من البعض في تعميم التعلق الصلوحي ومن البعض في تعميم التعلق التنجيزي، وكلاهما مخالف للصواب، والخلاف في الأول أشد. لذلك نحن الذي نقرره عموم تعلق القدرة والإرادة. نعم، لكن بقي أمر أننا في التعلق التنجيزي الحادث بالقدرة، هذا التعلق لا يتوقف عليه إثبات القدرة بالنسبة للمقدورات، هذه المتعلقات الموجودات لا نثبت بها الصفة، بمعنى أنه لو لم يوجد هذا المكون لما أثبت له قادرين، لذلك توصف هنا بالجواز، وإنما التعلق الصريح هو الذي يوصف بالوجود، لأن به نثبت قدرة قديمة أزلية، وجد مكون أم لا، وجد مكون أم لا، فما تعلق علم الله تبارك وتعالى بوجوده كان وجوده واجبا عرضيا مع إمكانه في ذاته لتعلق القدرة به، فكل موجود لا يخرج عن دائرة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وهذا واجب يوصف بالوجود وهو عموم التعلق. وتخصيص هذه الممكنات، تخصيص هذه الموجودات بالصفات التي وجدت فيها وما شاكل ذلك إلا كان تداخل واجتماع الأضداد تزداد وما شاكل ذلك وتراكم، وهذا محال، لا يكون إلا بتخصيص إرادة واجبة قديمة لا مدخلية لإرادة أخرى، فعموم تعلق إرادته تبارك وتعالى. هذا بإيجاز الفهم الدقيق لهذه المسألة. نعم. فيلزم ألا يتأتى بهما الأحداث والتخصيص حتى تكون واجبتي الوجود. وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما بجميع الممكنات فلأنهما لو اختصتا ببعض، يعني لو أن القدرة والإرادة اختصتا ببعض الممكنات والباقي معطلتان عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقع العجز هنا نفي العموم وإثبات الخصوص بالنسبة للتعلق الصفتين القدرة والإرادة. نعم. فلأنهما لو اختصتا فلأنهما لو اختصتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها لزم في ذلك أمور مستحيلة. نعم. الأول تعليم العجز في جميع الممكنات لاستوائها في حقيقة إذا وصفت القدرة والإرادة بالعجز عن قسم من الممكنات انسحب على الكل لاستواء الممكن في الإمكان. نعم. الأول تعليم العجز في جميع الممكنات لاستوائها في حقيقة، لذلك هذا مستحيل فرض. القائل بأنه يوجد البعض والبعض يعطل عنه بمعنى أنه يعجز عنه، يعني هذا سقم في الإدراك وانطماص في النظر. لماذا؟ لأن القول بأنه يعجز عن شق من الممكنات يستلزم العجز عن الكل، فلا يكون فاعلا اصلا. فالفاعل حقيقة حيث الفاعلية والتأثير لا يكون إلا بالعموم. نعم. تعميم العجز في جميع الممكنات استوائها في حقيقة الإمكان المحوج إلى الفاعل، فإذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعها، ويلزم أيضا حدوثهما لافتقار عددهما المخصوص إلى مخصص. نعم. واضح. الثاني لزوم حدوثهما لاحتياجهما حينئذ إلى الفاعل الذي خلقهما لبعض الممكنات وخلق ضدها لبعضها وخلق ضدهما لبعضها لجواز أن تتعلق بجميع الممكنات أو بالبعض الذي تعلق به العجز، فاختصاصهما حينئذ بما اختصتا به، يعني هي اختصت القدرة والإرادة اختصت بالبعض، فهذا التخصيص ينتقل إلى المخصص بمعنى أن هناك مخصصا خصصهما بخصوصية التعلق بالبعض، فهمنا هذا المعنى. والعجز عن الباقي فتكون حادثتين فقط، فالقدرة القديمة والقدرة والإرادة القديمة ينبغي ويجب أن تكونا عامتين من حيث التعلق، لا في المشاركة بالكلية في جميع الوجوه، في جميع الوجوه. هذا معنى واحد من الصفات. نعم. لذلك نحن لا نفهم هذه المعاني إلا بالغمة فيها، لذلك تزل الأقزام واحدا في صفاته وقد يتوهمها أي وحدانية تعتقدها. نعم. الثاني لزوم حدوثهما لاحتياجهما حينئذ إلى الفاعل الذي خلقهما لبعض الممكنات وخلق ضدهما لبعضها لجواز أن تتعلق بجميع الممكنات أو بالبعض الذي تعلق به العجز، فاختصاصهما حينئذ بما اختصتا به يوجب افتقارهما إلى الفاعل المخصص. الثالث لزوم التمانع بينهم وبين القدرة والإرادة اللتين تعلقتا بهما. وإلى بعض هذه اللوازم وهو الأول منها أشرنا بقولنا إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها، فالضمير المؤنث في بعضها وجميعها يعود على الممكنات المفهومة من قوله بكل ممكن. وأما وجه دلالة فهنا عندما قال لزوم التمانع بينهم وبين القدرة والإرادة، قال يعني لو كانت القدرة والإرادة حادثتين فلا بد من إثبات قدرة وإرادة قبلهما بهما حصل التخصيص، ولكن إذا كان يجب لكل قدرة وإرادة عموم التعلق فيلزم حصول التمانع بين القدرتين والإرادتين، هذا في تعدد الصفة وهو محال، لذلك هو نفي الكم المنفصل القدرة والإرادة، نفي الكم المنفصل الذي يستلزم عنه التمانع. طيب إذا قلنا هذه القدرة وهذه القدرة على فرض كونهما اثنين هذا التحدي، إذا عددت إلى ما لا نهاية لماذا حصرت؟ ما دليلك على الحصر؟ هذا أول مرة معنا هذا البوء، هذا نوع من الاحتجاج. فإذا قلنا هذا هذه تعلقها عام وهذه تعلقها عام تنافر، طيب إذا قلنا هذه اختصت للبعض وهذه اختصت للبعض عجبتها، فرجعنا إلى الأول إلى حدوث هذه وحدوث هذه، بمعنى أن هذه تفتقر إلى قدرة وهذه تفتقر إلى قدرة إلى فهمنا كيف؟ والشيخ يعني اتفر فقط على هذا، لكن هذا مزيد ما يلزم هذا عند قولنا أن عند قولي إذا فرض أن أحدهم قال لا ليس عموما هنا هذه قدرة أوجدت شيء وهذه قدرة هذا أوجدت شيء هنا عجز. نعم. وقال ولكن إذا كان يجب لكل قدرة وإرادة عموم التعلق فيلزم حصول التمانع بين القدرتين والإرادتين، فاصطدم إذا قلنا بالعموم، وإذا قلنا بالخصوص عجزت فافتقرت إلى مخصص. نعم. الثالث لزوم التمانع بينهم وبين القدرة والإرادة اللذين تعلقتا بهما. وإلى بعض هذه اللوازم وهو الأول منها أشرنا بقولنا إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها، فالضمير المؤنث في بعضها وجميعها يعود على الممكنات المفهومة من قوله بكل ممكن. وأما وجه دلالة كل حادث على وحدتهما فلأنه لو وقع التعدد فيهما لزم العجز للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين كما لزم في تعدد الإله. فإن قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصة، هذا ليس فرض ليس ترفض سبحان الله، كل صفة تأخذ قسما. نعم، أي نفس التطبيق على برهان التمانع أو التوارد. نعم. قال هنا لزوم التمانع واضح وأساسه المصحح لفرضه هو مجرد القول بتعدد القدرة أو تعدد الإرادة مع القول بعموم التعلق، أما إذا قيل بتخصيص تعلقين فيلزم على ذلك الافتقار والإمكان، نفس ما بينا وهو محال أيضا، فالأمر دائر بين الإمكان والافتقار وبين لزوم التمانع وكلاهما محال. فإن قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. هذا كلام فيه غباء شديد. قال هذا الفرض ليهرب القائل به من لزوم التمانع وربما من لزوم الافتقار، فهذا القائل يتصور أنه بقوله بتعدد الإرادة بحسب متعلقاتها يهرب من ذلك الأمر المحال. ويصل له القول، ولكن هنهاد فإن الأصل عدم التعدد، والقول بالتعدد يحتاج إلى دليل مستقل وهو لا يملك إلا مجرد الفرض وهو غير كافر، وأيضا إذا فرضنا التعدد على دعمه بحسب الممكنات فالممكنات لا نهاية لها في نفس الأمر، فيلزم القول بوجود عدد لا نهاية له من الإرادات والقدر في الذات الإلهية، وكل واحدة منها غير الأخرى، ومتعلق كل واحدة غير متعلق الأخرى، وكذلك تغاير متعلقهما، وهذا يلزم عليه حصول ما لا نهاية له من الموجودات وهو محال. فقلنا ومتعلق كل واحدة غير تعلق الأخرى، وكذلك تغير متعلقهما، وهذا يلزم عليه حصول ما لا نهاية له من الموجودات والمحال. ثم فرضه أصلا لا يصح أن يناقش لأنه مجرد تحكم. نعم. ويلزم تخصيص كل قدرة وإرادة بمتعلق واحد فقط وهو تحكم ظاهر، وهذا الفرض أعني تعدد الإرادات والقدر بحسب الممكنات. قال ابن تيمية، ولكنه صرح به في حيز الموجودات الحادثة لا مطلق الممكنات، ولذلك اضطر أن يقول بقدر وإرادات الحادثة أحدها بعد الآخر وكلها قائمة بالذات الإلهية شيء بعد شيء. وقد يتصور بعض الناظرين أن ابن تيمية إذا قال بتعدد الإرادات والقدر بحسب الموجودات الحادثة فلا يلزمه وجود ما لا نهاية له الذي أشار إليه السنوسي، ولكن نقول لهؤلاء إذا عرفتم أن ابن تيمية يقول بالقدم النوعية للعالم تقطعون أنه يلزمه دخول عدد ما لا نهاية له من القدر والإرادات في ذات الإله، وزيادة على ذلك فيلزمه أيضا قيام الحوادث بالذات الإلهية وكون صفاته حادثة وأنه يتصرف بنفسه كما أشرنا سابقا، وهو يصرح بكل ذلك. غاية الأمر أنه يقول صحيح أن كل قدرة وإرادة فهي حادثة، ولكن جنس ونوع الإرادات قديم، فهو يقول بالتسلسل النوعي في الموجودات خارج ذات الله على زعمه وفي ذات الله تعالى، ويحسب نفسه أنه يقول بالقدم النوعي للصفات ينجو بحدوث الصفات، أعني أصل الصفات خلافا لغيره من المجسمة الذين لم يرضوا بالقول بالتسلسل النوعي إلى الأزل خارج وداخل ذات الله تعالى كما قال هو إلى القولين باطل. غريب لا يقول أقل متمكن مبتدئ في طلب العلم في أقسام الحكم العقلي السلام. نرجع في القيم بالنسبة للفقر الذي حمد فقر الدولين أصلاً عندي تعليق هو متعلق الوزيف مجيء أين أخذناها؟ لا على أخذناها إن شاء الله وفي الخليج البهية ما في علاه إلينا ما أخذناه وبينه ونقوم كثير تعليق من الخليج البهية هذا؟ لا تعليقه ما شاء الله أما حبيت يعني التأكيد اللي نعم فإن قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود إذ عدد الممكنات لا نهاية له، وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص لأن كل قدرة وإرادة حينئذ يجوز أن تتعلق بغير ما تعلقتا به، واختصاصهما بما اختصتا به يوجب الافتقار إلى المخصص، وأيضا يلزم من عجزهما عن التأثير في غير ما تعلقتا به العجز عن الجميع. ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين وهما الوحدة وعموم التعلق. بالكسر ده قليل. ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين وهما الوحدة وعموم التعلق من قولنا في أصل العقيدة إذ العجز عن بعضهما مستلزم للعجز عن جميعها. فلذلك نقول بعموم التعلق وبوحدانية الصفات. نعم وتعلقها بكل ممكن. نعم ووجود هذه الصفة أنها واجبة، وجودها وجود وجودها عموم تعلقها ووحدتها، هذه أربع مطالب بالنسبة للقدرة والإرادة: وجودها وجود وجودها عموم تعلقها وحدتها. نعم. وتحكم المطلبين الأخرين وهما الوجود والوجود من قولنا لتوقف كل حادث في وجوده إلى آخره، وبالله تعالى التوفيق. ثم انتقل إلى العلم، فالإرادة على وفق العلم بين أن هذا الترتب هو ترتب من حيث تعقلنا لا من حيث الحقيقة ونفس الأمر، لا بمعنى الاستقرار والتوقف. نعم. فهذا في حق الواجب المحال. نعم. قال: ويجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل. هذا كمال هذه الصفة، كما أن كمال القدرة والإرادة تعلقهما بالممكن، لأن الاختصاص بالبعض يستلزم الحدود لاستقرار الصفة حينئذ إلى الفعل، وحدوثه يستلزم حدوث موصوفها لاستحالة التعريه عنها وعن أضدادها. نعم. لا شك أن كل حادث يدل أيضا على أربعة مطالب لهذه الصفة كما سبق في القدرة والإرادة، وإنما لم يقم في أصل العقيدة البرهان على وجود هذه الصفة لأنه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه، أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة. توقف هنا ليس بمعنى الاستقرار، إنها من حيث تعقلنا وإدراكنا، لأننا لا ندرك إلا هذا. نعم. أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم، إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم، يعني القصد إليه تخصيصا، القصد دون علم لا يكون عبد، القصد دون علم عبد، فإذا قصد شيئا فهو عالم به. نعم. إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل. ويؤخذ برهان مطلب الوجود. هنا علق تعليقا لطيفا الذي دائما نحن نؤسسه، اقرأه. أي إن العقل يحكم. اقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. أي إن العقل يحكم بوجوب توقف كل تعلق بالإرادة على تعلق العلم بحيث التعقل، العقل يحكم بمعنى أنه لا يريد إلا ما علم، فكل ما علم الله وجوده على هيئة مخصوصة وجود على تلك الهيئة. لذلك مر معنا في أقسام الحكم العقلي تقسيمات، منها الواجب العرضي، ما هو ما علم الله وجوده في زمن كذا وجد وجوبا مع كونه ممكنا في ذاته، لكن عروض تعلق علم الله بوجوده أوجب وصف بالوجود العرضي ليس ذاتيا عرضيا. نعم. وكذلك يعلم ما يريد، ولا يقال لا يعلم إلا ما يريد، فهو عالم بكل شيء. هذا حصر فاسد، لا يعلم إلا ما يريد، وهذا ما يسواه من كثير، يعني جعل العلم متعلقا بالممكن. هذا فالعلم متعلق بالواجب، ويعلم أن ذاته وصفاته واجب، ويعلم أن الشريك مستحيل، ويعلم أن كل ممكن على الوصف الذي يكون عليه، إما بقاؤه في دائرة الإمكان أو إبراده من العدم إلى الوجود. نعم. فهو عالم بكل شيء، وهذا التوصف وشيء هنا مطلقة في الأقسام الثلاثة، الوجوب والاستحالة والجواز. أما قولنا قادر على كل شيء مريد لكل شيء هنا مخصوص بالممكنة. نعم. وهذا التوقف هو توقف في التعقل، تعقلنا نحن، وترتب في التعقل لا في حصول التعلق بالخارج بكل التعلقات للعلم والإرادة، فكل التعلقات للعلم والإرادة قديمة، ليس هناك ترتيب سابق ولاحق وكما لا مستحيل. هذا الترتب والأسبقية واللاحقية هذه أحوال واعتبارات وإضافات للحول، منزه عنها القديم لأنه إذا اتصف بها كان حادث. نعم. لا يوجد شيء سابق لشيء آخر منها لأن كل الصفات قديمة. نعم. ولا يجوز أن يتوهم ترتب وجود صفة على صفة أخرى، بل هو في تعقل التعلقات بحيث نحن نتقل إلى هذا الإدراكات. نعم. فليفهم هذا المعنى تستفد كثيرا في حل العديد من الإشكالات في القدر والجبر، وهذا بيناه سابقا. نعم. والعلم يتعلق بكليات، هذا رد على الثلاثة، فعلم الله يتعلق بالكليات والجزئيات. هناك من قال أنه يتعلق بالكليات لا يتعلق بالجزئيات بالتفاصيل. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والعلم يتعلق بالكليات والجزئيات والمعدوم والموجود، ولا يقال في علم، لا نقول أن علمه كلي أو جزئي، هذا خاص بالحال. ولا يقال على علمه إنه كلي ولا جزئي لأن هذه أوصاف للحواس. نعم. أكمل. إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل، ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها، وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث لكونه يستلزم جوازها، فكيف إذا كانت من أول مرة جائزة الوجود؟ وكذا أيضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان، لأن العدد يوجب الحدوث لاستقال العدد الخاص إلى محدث، لأنه تخصيص. نعم. وقولنا وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها، يعني ويلزم الدور أو التسلسل، وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع. إذا فرق خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع، ولذلك نحن خفاء بعض المعلومات يستلزم خفاء جميعها، بمعنى أن من سمات النقص في عرض العلم فينا، في صفة العلم فينا، أنه جائز الانطماس، بمعنى أن المعلومات كلها تحجب، لماذا؟ لأن علما يتعلق ببعض المعلومات دون بعض، لأن هذا تنكشف لنا بعض المعلومات ولا تنكشف أخرى، هذا دليل نقصها، دليل حدوثها، دليل افتقارها إلى آخره. نعم. أما العلم الكامل الواجب القديم الواحد فينبغي أن يكون علما لا يتخلف عنه أي معلومة. نعم. وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها، يعني ويلزم الدور أو التسلسل، وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع إذ لا فرق، وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة. وقولنا وعن أضدادها، يعني ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثة لأنها ضد العلم الحادث، فإن جاء العلم بعدم بعدها فدليل حدوثها فروع عدمها، يعني الجهل. طيب زال ذلك الجهل، هذا العلم هذا العلم الآتي بعد جهل هو طروق وطروق وحدود طارئ، علم طارئ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، علمه لا يوصف بالطروق، ليس علما طارئا مسبوقا بجهل. لذلك احنا نحد او نعرف الجهل البسيط بعدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء. فاذا علم هذا علم طارئ مسبوق بجهل بخفاء، لذلك تعريف الصفه من غير سبق خفاء، من غير سبق خفاء. نعم. ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثة، لأنها ضد العلم الحادث، فإن جاء العلم بعدها فدليل حدوثها طروء عدمها، وما ثبت قدمه استحال عدمه. قاعدة قطعية محفوظة. وما ثبت قدمه استحال عدمه، وإن جاءت بعد العلم فحدثها ظاهر، إذ لا معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم. هذا معنى الحادث. وبالله تعالى إن جاءت بعد العلم فحدثها ظاهرا، يعني حدوثها، إذ لا معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم، كلام يعني لا يغني عنه كلام دقيق متين دقة. إمامة رحم الله الإمام السنسي ونفعنا الله به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا انتهينا من هذه الصفات الثلاث، القدرة والإرادة والعلم، ثم سينتقل إلى السمع والبصر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين.